لا منهم مستعينون مستغفرون ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة طه في تمام قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تليا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآيات: لما امتن الله على موسى بما امتن به من النعم الدينية والدنيوية قال له: اذهب أنت وأخوك أي هارون بآياتي أي الآيات التي مني الدالة على الحق وحسني وقبح الباطل كاليد والعصا ونحوها في 9 آيات إلى فرعون وملئه. فأرسل الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام بهذه الآيات 9 والتي كانت على توالي وعلى ترتيب. فبعد أن من الله عز وجل على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وذكر منته عليه وأنه صنعه على عيني وأنه اصطفاه واصطنعتك لنفسي وذكر قذف أمه له في اليم وتربيه في قصر فرعون ثم نجاته منه وغير ذلك، أمره بأن يقوم بهذه الدعوة بهذه الرسالة. وطلب موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل الله جل وعلا له وزيرا من أهله كما مر. قال: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ولا يني أي فتر، وقال ولا تنيا أصل فعل ونا يني فهو نفيف مفروق، ونا يني يعني من الفتور والترك والتكاسل، أي لا تفترا ولا تكسلا أو ولا تكسلا عن مداومة ذكري بل استمرا عليه والزماه كما وعدتما بذلك. كما وعدتما بذلك أي لما قال موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه جل وعلا أن يجعل له وزيرا من أهله قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فقد وعدتما بذلك فالزما. وعدتما بذلك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فإن ذكر الله فيه مؤونة على جميع الأمور يسهلها ويخفف حملها. هذا فائدة أو من فوائد ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: ولذكر الله أكبر. فمن فوائد الذكر تسهيل الأمور وتيسيرها، تسهيل الأمور وتيسيرها وتسهيلها أو تسهيل الأمور تيسيرها. ولهذا لما جاءت فاطمة مع زوجها علي رضي الله تعالى عن الجميع يسألان النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر الرحى في يدها لا تجد خادما يخدم أمور بيتها فاحتاجت إلى خادم، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو وقالت هي وزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبان خادما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعلم فاطمة قال أعلمك ذكرا إذا قلتيه سهل عليك كل عمل الذي والشغل الذي تعملينه وتشتغلينه. ما هو الذكر؟ أن تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر إذا قاله الإنسان على العمل ييسر له ويسهل، هذا من فوائد الذكر. نعم، ولا شك أن لا بد أن يكون الإنسان قلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى، لا يكون من باب أنه يجرب إن وجد الأثر وإلا فلا، بل لا بد أن يكون الإنسان له يقين بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون الإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء ساهٍ لاهٍ. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعاكم فليجزم وليعزم في الدعوة، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز الحد في كفره وطغيانه وظلمه وعدوانه، فقولا له قولا لينا، أي سهلا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صدف ولا غرضة في المقال أو فظاظة في الأفعال، لعله بسبب القول اللين يتذكر ما ينفعه فيأتيه، أو يخشى ما يضره فيتركه، فإن القول اللين داع لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه. وقد فسر القول اللين بقوله: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ولا شك أن هذا من القول اللين، لهذا ينبغي في من يدعو الناس إلى الله جل وعلا أن يكون فيه الرفق واللين، وأن يكون فيه الرفق والحلم. الرفق والحلم، الحلم أن يصبر على أذى الناس، والرفق أن يأخذهم بالتي هي أحسن وباللطف وباللين حيث ينبغي أن يكون اللين. قال: فيترك، فإن القول اللين داع لذلك. طيب، قال: وفسر القول اللين: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ولا شك أن هذا يعد من القول اللين. قال: فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمل، فإنه أتى بهل الدالة على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد، يعني أتريد، هل تريد، وما رأيك أن يعني أدلك على ما فيه الزكاة وما فيه الهداية وخشية الله تبارك وتعالى، ففيه لطف في الدعوة. قال: ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأجناس التي أصلها التطهر من الشرك الذي لا يقبله كل عقل سليم، ولم يقل أزكيك، بل قال: تزكى، أي أنت بنفسك. فقل هل لك إلى أن تزكى، أي تزكي نفسك. أنت بأمسك. ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه وأنعم عليه بنعمة الظاهرة والباطنة التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها، فقال وأهديك إلى ربك فتخشى، ذكره بربه جل وعلا. والله جل وعلا قد ربى جميع العالمين بنعمه جل وعلا كما قال الحمد لله رب العالمين. فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب، علم أنه لا ينجع يعني لا ينفع وزنا ومعنى، علم أنه لا ينجع فيه تذكير، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. قال إننا نخاف أن يفرط علينا، أي أن يبادر بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلغه رسالاتك أو رسالاتك ونقيم عليه الحجة، أو أن يطغى أن يتمرد عن الحق ويطغى بملكه وسلطانه وجوده وأعوانه. فقال جل وعلا لا تخافا أن يفرط عليكما، لما؟ قال إنني معكما أسمع وأرى، أي أنتما بحفظي ورعايتي أسمع أقوالكما وأرى جميع أحوالكما، فلا تخافا منه. فزال الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما تبارك وتعالى. هذا لما أرسل الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون، فذكر موسى عليه الصلاة والسلام أن فرعون قد يتجبر وقد يطغى عليه وعلى أخيه وقد يطغى فيرد الحق، فقال جل وعلا لا تخافا فإنني معكما أسمع وأرى. وهذه معية خاصة أو خاصة أخص الخاصة، وهو أن يذكر الله جل وعلا أنه مع فلان. فهاهنا في هذه الآية ذكر أنه تبارك وتعالى مع موسى وهارون، ومعنى هذه المعية أنه يؤيدهما وينصرهما ويعينهما ويرد بطش أعدائهم أو أعدائهما عنهما. والمعية معية الله جل وعلا مع العباد جميعا، هي معية علم وإحاطة كما قال أهل العلم، إلا وهو معهم أينما كانوا، أي يعلم بهم ويحيط بهم. وهناك معية تخص أهل الإيمان بالنصرة والتأييد والإعانة، ومعية هي أخص الخاصة كما قال جل وعلا في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أبي بكر، قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لا تحزن إن الله معنا، هذه معية التأييد والنصرة والتقوية والإعانة. وكذلك قال في حق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، قال جل وعلا فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال الشيخ سعد رحمه الله أي فأتياه بهذين الأمرين، ما هما؟ دعوته إلى الإسلام وتخليص هذا الشعب الشريف بني إسرائيل من قيده وتأبيده لهم ليتحرروا ويملكوا أمرهم ويقيم فيهم موسى عليه الصلاة والسلام شرع الله ودينه. فقولا له إنا رسول ربك، أي هذه دعوة أرسلنا الله عز وجل بها إليك فأرسل معنا بني إسرائيل. والأمر الثاني أن يترك ويخلص بني إسرائيل من القيود التي جعلها عليهم وحيث ملكهم واسترقهم، فأمره أن يرسلهم ليقيم فيه موسى عليه الصلاة والسلام شرع الله ودينه تبارك وتعالى. قد جئناك بآية تدل على صدقنا، ومن ذلك قوله تعالى فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، إلى ما آخر ما ذكر الله عنهما. قال والسلام على من اتبع الهدى، أي من اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين، حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة. إنا قد أوحي إلينا، أي خبر من عند الله لا من عند أنفسنا، هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى، أن العذاب على من كذب وتولى، أي من كذب بأخبار الله عز وجل وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام أو عليهم الصلاة والسلام، وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم. وهذا فيه ترغيب أو فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما، والترهيب من ضد ذلك ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير، فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلما وعنادا. وإلا فإنه قد استيقن في حقيقة نفسه أن الحق مع موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم الآيات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام واضحة وظاهرة تدل على صدقه وأنه مرسل من عند ربه جل وعلا، ولكن فرعون آند وتجبر وتكبر وكابر، قال: من ربكما يا موسى؟ ورد ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلم. ونذكر إن شاء الله نبدأ غدا في تدريس أحكام الصيام مغرب العشاء إن شاء الله تعالى، حتى نعلم وتبدأ الدروس من يوم غد بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم. يكون تدريس كتاب الصيام من صحيح مسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.